الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 62 في مادة الحديث، وطبعا الكتاب المقرر هو سرد حديث الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكالعادة في كل درس نبدأ بذكر فائدة حديثية حتى تترسخ في الأذهان، ومعلوم أن العلم لا يمكن أن يترسخ إلا بالتكرار. وفائدة الدرس السابق يعني كانت مفهومة والحمد لله، وبينا الفرق بين قولهم إسناد رجاله رجال الصحيح وبين قولهم رجاله ثقات، وقلنا بأن اللفظ الأول أقوى، كما قلنا أيضا إن هذا اللفظ أو كلا اللفظين لا يعني بهما قائلهما ماذا؟ الصحة، مفهوم؟ طيب، اليوم نذكر فائدة ولربما مرت ولكن كان باختصار، فلا بأس أن نذكرها لأن لها ارتباط بالقاعدة السابقة، الأم التي ذكرناها البارحة. هذه القاعدة اليوم في بيان لا يلزم من صحة السند صحة المتن، ولا يلزم من صحة المتن صحة السند. فيظن البعض، واليوم اتصل بأحد الإخوة فقال لماذا نرى أن العلماء يعللون حديثا ثم لا يحكمون عليه بالضعف، يعللون إسنادا ثم لا يحكمون عليه بالضعف. فقلت له لا يمكن أن نحكم على المتن بمجرد علة في السند، فقد يكون السند معلولا فيه علة ولكن المتن في غاية الصحة، والعكس صحيح. ولذلك سبقا ذكرنا لكم بأن الحافظ الذهبي يقول حيرتني جودة هذا الإسناد، أو حيرتني جودة هذا الحديث هذا المتن. فإذا كان الحافظ الذهبي صرافي الرجال يقول هذه العبارة فماذا نقول نحن؟ فلذلك افهموا هذه القاعدة جيدا، أنهم يقولون هل يلزم من صحة السند أو ضعفه صحة المتن أو ضعفه؟ هذا سؤال، هل يلزم من صحة السند أو ضعفه صحة المتن أو ضعف المتن أو ضعفه يعني ضعف المتن؟ ماذا يكون الجواب؟ الجواب لا يلزم ذلك، لا تلازم بينهما. لماذا؟ لأن السند قد يكون ضعيفا، قد يكون السند ضعيفا، بل قد يكون السند فيه من اتهم بالكذب، قد يكون فيه من قيل فيه منكر، أصحاب النكارات وأصحاب التهمة وأصحاب الكذب، ومع ذلك المتن كيف يكون؟ يكون صحيحا. لكن المتن لماذا يكون صحيحا؟ لماذا؟ لأنه ورد من طرق أخرى صحيحة، أو ورد من طرق أخرى حسنة، أو أكثر من ذلك، قد يكون ورد من طرق ضعيفة ضعفا ينجبر فيتقوى بها الحديث فيصبح حسنا، أو لربما إن كانت له طرق كثيرة يصبح إيش؟ صحيحا لغيره، صحيح لغيره، واضح هذا؟ فإذا هل هذا لازم أو غير لازم؟ غير لازم. ولذلك أنا أريد أن أنبه على مسألة، هذا ترونه كثيرا لمن يقرأ منكم كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، تجدونه صحح حديث كثيرة في بعض كتبه، وثم نجد الحديث نفسه ضعفه في مكان آخر. مثلا خذوا سلسلة ضعيفة، أو خذ الأجزاء الضعيفة اللي مثلا ضعيف سنن الماجة، ضعيف سنن الترمذي، ضعيف سنن النسائي، ضعيف سنن أبي داود، ضعيف الترغيب والترهيب، ضعيف إيش هذا إيش اسمه الأدر المفرد، ضعيف هكذا. بينما نجد أن هذا الحديث أو ضعيف الجامع، نجد أن هذا الحديث ماذا فعل؟ صححه في مكان آخر. ماذا نقول؟ ولذلك جاء السقاف. وطبعا عندما أقول لكم السقاف استحضروا دائما العبارة التي قلت لكم، السقاف ليس له سقف في الدار، ليس له سقف في الدار. فالسقاف وغيره من محمود سعيد وغيرهم يأتون إلى الشيخ الألباني رحمه الله ويذكرون حديثا ويقول هذا تناقض، هذا تناقض في مخه في عقله، هذا لا يلزم أن الشيخ الألباني لا يخطئ، لا يخطئ، لكن ليس كل ما ذكره السقاف في تناقضاته البالية أنه أصاب فيها، قد أصاب في بعضها يعني له أقرب للتقوى، لكن الرجل أكل الحسد قلبه، أكل الحسد قلبه. بل محمود سعيد هذا كتب رسالة للشيخ الألباني يكاد أن يقدسه فيها، أنحن ما عرفنا علم الحديث ولا لولا أنت ما رحنا ولا جئنا وما وضعنا سوادا في بياض، وأنت علامة محدث العصر وأنت مجدد العصر وأنت وأنت وأنت. وانظروا في رسالة أوردها الشيخ الألباني في أدب الزفاف، وانظروها لترون الحقد ماذا يفعل بأصحابه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فانظروا بارك الله فيكم، ينبغي لا يكون بينكم وبين الحق حجاب، ينبغي لا يكون بينكم وبين الحق حجاب، والمؤمن ينبغي لا يكون بينه حائط يمنعه من قبول الحق حتى ولو كان من عدوه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صدقك وهو كذوب، يعني أخذ فائدة من الشيطان، وربنا عز وجل يقول وهم ينهون عنه وينأون عنه، وربنا عز وجل يقول ومن أهل الكتاب من تامنه بقنطار يوده إليك ومنهم من تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائم. فإذا لا بد من هذا، فإذا وجدت الحق أنت أحق به، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. وقد سبق بينا لكم أن الإمام مالك كان مرا في بعض الأزقة وسمع طفلا يقول كلمة فيها حكمة، وقال حكمة من طفل نأخذها، أو كما قال. إذن ما ينبغي أن يكون بينك وبين الحق حجاب. وكما أقول لكم دائما كونوا أفعالا متعدية ولا تكونوا أفعالا لازمة. الفعل اللازم، الفعل اللازم يبقى يرفع الفاعل ولا يزيد، لكنه قد يتعدى بهمزة التصيير، أو قد يتعدى بباء التعدية، أو قد يتعدى بالتضعيف، أنت لا تكون أقل من الفعل اللازم الذي يتعدى بهذه الآلات التي ذكرنا لك. خذ الحق ودعي، خذ التمر ودعي الشجرة للنار. ما لم يكن في العقيدة وكان مبتدعا احذر، احذر، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. على كل حتى لا نبعد النجاة، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذكر في سلسلته الضعيفة في الجزء الثاني في الصفحة 86 يذكر كلاما رائعا، وإذا كان عندكم المجلد مثل ما عندي الصفحة كم؟ المجلد كم؟ المجلد الثاني صفحة كم؟ 86 وترجعون إلى الرقم، الرقم لا يختلف 620، الرقم 620، ترجع إلى هذا الرقم تجد هناك أنه يتكلم على هذا الحديث، هذا الحديث المرقم ب620، ب620، ثم يقول ثم إن المحققين من العلماء قديما وحديثا. لاحظ، والتعبير المحقق، المحقق يعني يكون عنده تحقيق، قد يكون كعبه أعلى من كعب العالم. إن المحققين، ثم إن المحققين من العلماء قديما وحديثا لا يكتفون حين الطعن في الحديث الضعيف، لا يكتفون بماذا؟ سنده على جرحه من جهة إسناده فقط، لا يكتفون، لا يكتفون في الطعن بكونه إيش؟ حين الطعن في الحديث الضعيف سنده، في الحديث الضعيف سنده، هل يكتفون على جرحه من جهة إسناده فقط؟ لا، الجواب لا. فلذلك إذا سئلتم هل يمكن أن نكتفي على تضعيف الحديث من جهة إسناده فقط؟ الجواب لا. ولذلك يقول بل كثير كثيرا ما ينظرون إلى ماذا؟ العلماء الحديث القديم والحديث ينظرون إلى ماذا؟ إلى متنه، ينظرون إلى متنه كما ينظرون إلى سنده. لا يكتفون على السند، ينظرون إلى السند كما ينظرون إلى المتن، فإذا وجدوه غير متلائم، وجدوا الحديث غير متلائم مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع نصوص الشريعة. السند فرغنا منه صحيح أو ضعيف، ينظرون في المتن. هناك طائفة تنظر إلى السند وكفى نقطة نهاية، وهناك طائفة تنظر إلى المتن وكفى نقطة نهاية، وهناك من يجمع بينهما، وهؤلاء هم المحققون. فالذي ينظر إلى السند فقط قد يكون عاميا، قد يكون عالما، والذي ينظر إلى المتن فقط قد يكون فقيها، لكن الذي يجمع بينهما هو من العلماء المحققين، ينظر إلى السند ولا يكتفي بماذا؟ بتجريحه بالحديث وطعنه في الحديث بمجرد إيش؟ النظر إلى السند، بل ينظر إلى السند كما ينظر إلى ماذا؟ إلى المتن. فإذا وجده غير متلائم مع النصوص الشريعة والغير متلائم مع قواعد الشريعة ماذا يفعل؟ وجدوه غير متلائم، يعني غير متفق، غير متطابق مع نصوص الشريعة، غير متطابق مع ماذا؟ مع قواعد الشريعة، ماذا يفعلون؟ لا يترددون في الحكم عليه بالوضع. ولذلك من أسباب الوضع كثيرة، من أهم أسبابه أن يكون الحديث الموضوع مخالف للنص شرعي متواتر والقواعد الشرعية. فقد ذكروا لأسباب كما فعل الحافظ ابن الجوزي، هذا الحافظ يطلق عليه الحافظ لا من جهة المحدثين ولكن من جهة الاطلاع فقط، كما يقول الحافظ الذهبي في مقدمة كتابه التشيع الموضوعات الكبرى، وكذلك فعل ابن عراق في تنزيه الشريعة، ونظم هذا أحد مشايخنا الشيخ محمد الأثيوبي المحدث حفظه الله، وفعل هذا أيضا شيخنا الشيخ أبو غدة، كما فعل هذا أيضا الدكتور أكرم الحجازي في لمحات من السنة. يعني تجدون هذا، تجدون أسباب وضع الحديث. فإذا كان يخالف، ثم تصور مثلا واحد يقول لك من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا محمد رسول الله، سمعها ملك، ثم لاحظ أيضا يقول ويأتي بسند طويل ويقول من قال لا إله، لا من جامع زوجته واغتسل وقال لا إله إلا الله، ثم ما من نقطة تسقط إلا ويخلق الله بها ملكا، والملك يسبح الله عز وجل رجله في الأرض ورأسه في السماء يسبح الله، وكل من يسمع صوته يسبح الله. يعني حزب كامل. هذا أيضا كمثل ما فعل أحد الكذابين عندما قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أحمد عن يحيى بن معين عن يحيى بن معين عن إمام أحمد قال قال فلان قال فلان قال رسول الله، ويحيى بن معين في المجلس والإمام أحمد في المجلس. وإذا به لما فرغ من الحديث الناس يعطونه أموالا، فكلمه نظر الإمام أحمد إلى يحيى بن معين قال أحدثته بهذا الحديث؟ قال لن أسمع عليه إلا الساعة، لن أسمع عليه إلا الساعة. قال وأنت حدثته؟ قال ما سمعت عليه حتى في المنام إلا الآن. فقال له الإمام أحمد تعالى، وقال له يحيى بن معين تعالى، فظن أنهم نادوه للنوال باش يعطيه الأموال، فقال من حدثك هذا الحديث؟ قال الإمام أحمد ويحيى بن معين. قال هذا الإمام أحمد وهذا يحيى بن معين، ما سمعنا بهذا الحديث. قال فقام وكأنه نفض هكذا ثيابه كأنه يستهزئ به، كنت أسمع أن الإمام أحمد وأن يحيى بن معين، يا كنت أسمع عليكم أنكما مجانين، ولأول مرة أتأكد من جنونكما. قال وماذا؟ قال أنا حدثت على أكثر من 10 أحمد بن حنبل، وأكثر من 10 وفي رواية من 7 يحيى بن معين. فقال قم الرجل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني مثل هؤلاء الكذبة، يعني يأتي يقول من قال كذا وكذا فله 100,000 قصر و100,000 حرية و100,000 بستان و100,000 كذا و100,000 كذا، يعني أشياء من هذا القبيل، أشياء من هذا القبيل. هذا واضح العمل القليل يأتي فيه الأجر العظيم، أو العكس. يعني من نظر إلى امرأة بقصد الشهوة كما ذكروا في حديث، من نظر إلى امرأة بقصد الشهوة أعطاه الله 800,000 مقعد في النار، ومع يد إيش هذا؟ هذا دين من؟ حتى دين اليهود والنصارى ما عندهم هذا. وأمثلة كثيرة. ثم يأتون أيضا إلى العدس، من أكل العدس فله كذا وله كذا. يأتون إلى باقي الفواكه ويعني وضعوا أحاديث كثيرة. يعني لعل آخر أصحاب البطون وضعوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، كما وضعوا أحاديث كثيرة أيضا على تصور واحد للأسف يخلقون ما يقول. واحد جاء ولده وهو يبكي، قال ما بك؟ قال الفقيه ضربني، قال والله لأذمنه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله شرار أئمتكم فقهاؤكم، وذكر قصة طويلة. واحد كان عنده ثوب يخيطه وتأخر عليه الخياط، فقال حدثنا فلان عن فلان، قال رسول الله الخياطون أعداء الله. وقال آخر كان عنده سوء تفاهم مع الإمام الشافعي والأحناف وصاروا يضعون الأحاديث، حتى قال واحد منهم قال حدثنا فلان عن فلان، قال رسول الله محمد بن إدريس، تعرفون ايش هو محمد بن إدريس؟ هو الإمام الشافعي. محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، وهكذا. ثم قالوا أيضا يعني من اعتقد حجرا نفع، من اعتقد حجرا نفع. إيش هذا دين؟ هذه الشريعة مصنوعة باليد، القانون الوضعي أحسن منه. فلذلك يعني لا يلزم من صحة المتن، ولا يلزم أيضا من الاقتصار على السند فقط، بل لا بد أن تنظر إلى ماذا؟ إلى السند، والمحققون ينظرون إلى السند. اكتشفنا أن السند ضعيف، ننظر إلى ماذا؟ إلى المتن. اكتشفنا أيضا أن السند صحيح، ننظر إلى المتن. فقد يكون المتن إيش؟ صحيحا، ولكنه يخالف ماذا؟ يخالف السند، أو قد يكون السند صحيحا والمتن يخالف الشريعة. فلذلك لم يترددوا في الحكم عليه بالوضع. وإذا كان السند وحده لا يقتضي ذلك، لأن السند وحده لا يمكن. فلذلك من لم يمعن النظر، بل أقول لن ينعم، فهي أقوى، لأن مسائل التفكر والتأمل والتأني هذه بالدرجات والمراتب، وأقواها ينعم. في منهج الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يتبادر إلى ذهنه القصير وإلى ذهنه الفقير إلى أن الألباني يتناقض، لكونه يحكم على حديث واحد والأمر ليس كذلك. الشيخ الألباني قلت لكم عنده منهج ومنهجه سليم، يعني هو مجدد في علم الحديث بدون خلاف. كثير من الناس يطعنون في الشيخ الألباني بدون مبرر وبدون مسوّر، على القول بأن كلمة مبرر ما كاينش، بدون مسوّر. والصحيح أن يقال هذا الشهادة لله أن الشيخ الألباني هو مجدد في علم الحديث. قد يقول قائل يعني قد نختلف معه في مسألة مسمى الإيمان والكفر، نعم إنسان بشر، لكنه في علم الحديث كل من يكتب في علم الحديث مصحفه كتب الشيخ الألباني، ومن يطعن فيه فقد فهم منهج الإمام الألباني فهما مقلوبا وكتب منقوضا وسمى باسم التناقضات، باسم التناقضات. فلذلك العدل أحسن، العدل أولى. أن يطعن الإنسان يأتي، وللأسف جرأوا عليه حتى الصحافيين الرويبضات. واحد صحافي كتب ويلك آمن، ويلك آمن يكفر الشيخ الألباني. واحد كتب كتاب آخر أيضا وصل لي يعني يكفر الشيخ الألباني. فإذا هذا ليس بالعدل، ولذلك يكتبون مهولين ومهونين. والذي يكتب كمثل السقاف، أنا أظن أن الرجل ضيق الأفق، لا يرى أبعد من أرنبة أنفه، حيث بعض الأحيان يأتي ويطعن فيه بدون مسوّر. ومعلوم أنهم يقولون لا يمكن أن يجرح العدل بكلام المجروح، لا يمكن أن يجرح العدل بكلام المجروح وبكلام الرافض المرفوض والجهمي الجهول والمجهول، وجهمي جهول. فالجرح للعدل الذي يشهد بعدالته العالم كله حاشا المبتدعة طبعا، جارح مجروح، فكما قالوا الجرح من جارح المجروح كما أقول لهم دائما، الجرح من جارح المجروح ساكنان لا يلتقيان. خذوا هذه اجعلوها قاعدة، الجرح من جارح مجروح ساكنان لا يلتقيان. وأنا لست بردد بصدد الرد على تناقضات الألباني التي زعمها هذا الثقاف في تناقضاته البالية، لأن الحق يتلجلج والباطل كما يقولون تناقضاته التي يتلجلج فيها والباطل واضح والحق أبلج، الحق أبلج. وكما قالوا أبلغ الرد إيش؟ السكوت. أبلغ الرد السكوت، يعني مثل هذا لو كان شرع الله قائما يحتاج للحدود لا للحد، لا للرد، يحتاج للحد لا للرد. وبما أنه ما في حجر لا يحجر على السفهاء، فإذا إلى الله المشتكى، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، والعلم نقطة ما كثرها إلا الجاهل. فإذا صحة السند لا يلزم منه صحة ماذا؟ الحديث أو المتن. فمعنى أن صحة السند في الظاهر، صحة السند في الظاهر لا يلزم منه أن يكون، لأن عندما نجمع الطرق أو ضعف المتن، عندما نجمع له الطرق نرى أن الحديث صح بكثرة طرقه. أو قد يكون السند مثلا إذا كان متن صحيحا قد يكون السند فيه شذوذ، قد يكون فيه شذوذ وقد يكون فيه أوهام، قد يكون فيه أوهام فلا يسمى صحيحا في الحقيقة. كذلك قد يكون فيه علة تقدح في الصحة، وقد يكون شاذا من جملة ضعيف، وقد الكلام طويل في المسألة. فلذلك افهموا هذه القاعدة جيدا، لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، لاحتمال أن يكون لهذا الضعيف ماذا يكون له؟ يكون له متابع يتقوى به وتكون له طرق، أو يكون الحديث شاهد يعتضد به، شاهد يعتضد به. هذه قاعدة مهمة، هي كلام عليها طويل جدا، ولكن يكفي هذه القاعدة اليوم، وإن شاء الله نتابع باقي حتى لا نخرج عن الموضوع. فتابعوا إن شاء الله المتن. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التخفيف في الوضوء. لاحظوا ركزوا معي، باب التخفيف في الوضوء، هذا فيه إشارة إلى أن البخاري يرى أن التخفيف يكون بالغسلة الواحدة دون التكرار، هذا هو، يكون بالغسلة الواحدة دون التكرار ودون إمرار اليد على العضو. وفيه أيضا أن المرة الواحدة مع الإتمام، المرة الواحدة مع الإتمام، المرة الواحدة مع الإتمام، وإلا إذا لم يكن هناك إتمام فضروري أن يأتي بأخرى. فلذلك ابن المنير قالوا باب التخفيف، قال ما المراد بالتخفيف؟ باب التخفيف قال أي لا يكثر الدلك، هذا لا يكثر الدلك إلى ماذا ترجع؟ يعني ترجع إلى الكيف، لا يكثر الدلك أي ترجع إلى التخفيف، ويقلله ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى هذا إلى الكيف، وترجع أخرى إلى ماذا؟ إلى الكم، إلى الكم، يقلله يعني مرة واحدة، يعني لا يزيد على مرة هذا هو. لاحظتم هذا؟ هذا قال ابن المنير، قالوا بمعنى التخفيف معناه لا يكثر الدلك. ومعلوم أن المالكية عندهم الدلك من فرائض، والصحيح أن يقال الدلك ليس من فرائض، وقد ذكر البخاري كأن البخاري يعترض عليه في هذا، يعني إذا الإنسان صب الماء على يده وجميع العضو استوفى وجميع العضو حصل فيه إيش؟ التعميم، يكون الوضوء صحيحا ولا لا؟ يكون الوضوء صحيحا. ولذلك الشافعية قالوا حتى في الجنابة، المالكية عندهم فرض الدلك أيضا فور العموم الدلكي، فور العموم الدلكي، عندهم عموم الدلك، قالوا إذا دخل في البحر طبعا بنية أن يرفع الجنابة ثم خرج وعمم الجسد، الغسل إيش معناه؟ الغسل تعميم الجسد بالماء. إذا حصل التعميم حتى ولو لم يكن الدلك، هل رفع الجنابة ولا لا؟ الجواب نعم، رفع الجنابة، لأنه حصل إيش؟ حصل التعميم، خلافا للمالكية. أو بالعكس المالك يقول وصل لما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. صحيح، ادخل تحت الرشاشة، الرشاشة صب الماء عليك خلاص زالت الجنابة. دين الله سهل، يعني ما هب أن مثلا عندك موضع ما تستطيع أن تصله، ما عندك رشاشة، صبيت الماء ولكن لربما بدين يعني حتى تحت بطنه لا يستطيع أن يدخل الماء، نقول له لا شيء عليك، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا. هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة. نعم تالي. حدثنا علي بن المراد بن علي، هذا شيخ البخاري علي المديني. نعم. حدثنا سفيان، سفيان إذا قال علي حدثني سفيان فالمراد به في الغالب في الأصل أنه سفيان بن عيينة. نعم. عن عمرو، عمرو إذا أطلق أيضا سفيان عن عمرو هو ابن دينار. نعم مكي. نعم مكي. قال أخبرني كريب، كريب بن أبي مسلم القرشي، هذا معروف أيضا مولى عبد الله بن عباس. نعم، وهذا معروف بكنيته صحيح. ها؟ أبي رشدين. أبي رشدين، أحسنت، أبي رشدين. هذا توفي سنة 98، وهذا أبو رشدين غير ما قيل فيه، وكل ما يوجد من رشدين غير موثق فخذه عن يقيني، هذا غير هذا. نعم هذا صحيح. نعم. عن ابن عباس، ابن عباس طبعا معروف حبر الأمة رضي الله عنهما. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، النفخ، النفخ، لاحظ حتى نفخ، صوت النائم إذا كان من خيشومه، إذا كان من خيشومه، وقيل يقال له الغطيط، ولذلك ورد في الحديث حتى غطى، حتى غطى الغطيط، كأن واحد غطه، لذلك في حديث الوحي الذي سبق لكم قال فغطني حتى بلغ مني الجهل، الغطيط يعني كأن شيء، كأن شيئا على صدره، فلذلك يحصل له الغطيط حتى إذا نام معكوسا يحصل له هذا الغطيط. نعم. هناك يعني من من له هذا الشخير والنخير والنفخ يعني. نعم. ثم صلى وربما قال، وربما قال من؟ قائل سفيان، سفيان بن عيينة. نعم. وربما قال اضطجع حتى نفخ، أي نعم وردت هذه الرواية، يعني ربما قال نام، ربما قال طارة قال نام، ورب هالشك من الراوي هذا. نعم هذا لا يرد به الحديث. نعم. وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدث. نعم لاحظوا هنا، يعني معنى أنه نام النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا أو هذا أو شيء من هذا القبيل. أنتم تعلمون ما قيل في النوم، النوم يكاد الناس يختلفون فيه اختلافا كبيرا، حتى زعم البعض أن أحسن تفصيل هو تفصيل المالكية، أحسن تفصيل تفصيل المالكية، يعني قالوا إذا كان النوم الثقيل، والنوم الثقيل عند المالكية بماذا يعرف؟ قال إذا كان نائما وقد عقد حبوته هكذا، يعني شد رجله هكذا، فنام وحل حبوته دون أن يشعر، وسال لعبه دون أن يشعر، وكان عنده شيء في يده، هم يمثلون بالسبحة، وسقطت سبحته أو شيء من يده ولم يشعر، والمؤذن يؤذن ولم يشعر، ويكلم من قريب ولا يشعر. هذه المسائل التي عبر بها المالكية. ها؟ هل هذا لا، ليس من النوع الذي يقوم به مصطفى الآن، هذا نوم خفيف. فإذا النوم الثقيل هو هذا الذي ذكرنا لكم، وأنتم تعلمون أن من الحكايات والطرائف التي تذكر في مسجد ماذا؟ مسجد فاس القرويين، ومعلوم أنهم يقولون قد ولد العلم بأم الأرض، أم الأرض هي مكة، وبالمدينة تربى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذهب إلى المدينة، وبالمدينة تربى فدري، ودق بمصر، كذا تغربل بأندلس، وبفاس أكل. وماذا نقول القرويين؟ القروى ما؟ نستسمح أهل تونس. فقال ودق بمصر كذا تغربل بأندلس وبفاس أكل. فإذا قال كان فيه واحد فقيه ولكنه أكلت له مادة النحو، أكلت له مادة النحو، وكل إناء بما فيه ينضح، وهو كان فقيها. والرجل كان يذهب إلى الولائم للأسف، والولائم كالعادة يذهب الواحد ولهو وكان يذهب مقابل الأموال وشيء تافه آنذاك. فماذا يفعل؟ عندما يأتي في الصباح قبيل الفجر يكون عنده الدرس بعد الفجر مباشرة، والطلبة يستحيون منه، يجلس وينام، لا درس ولا يحزنون في الوقت الذي يحضر وليمة. فشكوه لماذا؟ للمفتش للمدير. فقرروا أن يضبطوه وهو متلبس نائما، يضبطوه نائما. فهو يدرس ماذا؟ يدرس مادة النحو. فجاء المفتش خفية دون أن يراه، وقالوا في أي ساعة يكون درسه؟ قالوا في الساعة كذا وكذا. ومتى ينام؟ قالوا مباشرة ينام. طبعا هو اختفى وراء السرية، والسرية فاسة أنتم تعلمون كبيرة. فما إن بدأ الدرس سمى الله ثم نام، لا تسمع إلا شخيرا ونخيرا وزفيرا، والطلبة يستحيون منه. وأنا ذاك كان الطلبة يستحيون من المشايخ وليس الآن. الآن كما قلت لكم من أراد عدو من حينه فليعلم طالبا بلحيته، يحفظ لك كلمة أو كلمتين أول ما يبدأ، يبدأ بشيخه، يعني الشيخ خلاص وقع له كذا والشيخ كذا. المهم على كل المفتش دا جاء حتى وقف على رأسه ونظر في الساعة وصار ينتظره، صار ينتظره. ثم سبحان الله الفقيه فتح عينيه وجد المفتش قائما، قال هكذا النوم الثقيل، هكذا النوم الثقيل. فقال له المفتش أعانكم الله، ظن أنه يعلمهم كيف يكون النوم الثقيل، فلما حصله قال هكذا يكون النوم الثقيل. فقالوا المالكية هم أحسن من ضبط مسألة النوم. والصحيح هناك من قال على أنه إذا جلس يعني ولم يضطجع، قالوا هذا حتى ولو نام نوما طويلا وضوءه صحيح. ولكنه ثبت أن بعضهم صاحب أبو عبيدة اللي عنده كتاب الطهارة قال مرة جلس بجنبه يوم الجمعة شخص وهو جالس فخرج منه الريح، فقلت له قم للنوم، وكان يقول لا لا وضوء عليه. قال بعد ذلك تراجع عما كان يعتقده لأنه سمع بأذنه ماذا حدث. والصحيح أن يقال إن النوم الثقيل على حسب الشخص، يقدر على حسب الشخص. فهناك من الشخص إذا نام ولكنه يدري ما يدور بخلده وما يدور بجنبه، هذا يقال له نوم لا يمكن. والأمل لا نقصد هذا نوم الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه. قد يقال طيب النبي عليه الصلاة والسلام نام في ماذا؟ نام في الواد. قيل إنه في بعض الأحيان لربما تنام عينه وقلبه كما قال البعض، وقيل إنما فعل ذلك للتشريع، للتشريع. وقالوا كلام طويل في المسألة وسنصل إليها ونحاول أن نذكر ما قيل في المسألة. نعم. ثم حدثنا به سفيان ها ما عندك ح تحول السنة ح ثم حدثنا يعني قال علي ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو بن دينار طبعا عن كريب بن أبي مسلم قرش عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة بت عند خالتي تابع بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا شن يعني قربة بالية، القربة بالية يعني نحن نعرفها قربة بالية يعني يكون فيها ماء وتعلق، نعم يعني ولا سيما في الصيف ليبقى الماء باردا، ليبقى الماء فيه باردا، نعم وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو يخففه عمرو ويقلله. يخففه يعني يصفه بالتخفيف والتقليل. وقلنا يعني إذا وصفه بالتخفيف إيش معنى كيفية؟ يعني لا يكثر فيه إيش؟ لا يكثر فيه الدلك. نعم. ويقلله أي لا يزيد على ماذا؟ على مرة واحدة. هذا إيش هي؟ الكم. الكم. نعم. وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع. هذا فيه الرد على من قال على أنه الأطفال الصغار يعني لا بأس حتى لو ارتكبوا مسائل الحرام لا ينبهون. هذا غير صحيح. انظروا النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا ليس حراما لكن ينبه. إذا كان ينبه في هذه المسألة فإن باب أولى وأحرى ينبه في أشياء أخرى. جاء عن يساره فحوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى يمينه. ومن هنا قال بعض السلف كانوا ينشئون أبناءهم طفلة صغيرة لا تدخل على الرجال إلا إذا كانت محجبة يعني عندها 6 سنوات. لا يعني أنه يلزمها لكن هكذا. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه فيبدأ بهذه الطريقة ويعلمه على الأخلاق الفاضلة ويدعم في عقولهم العقيدة السليمة والصحيحة ويبين له الأحكام الشرعية ويعلمه أيضا كما كان السلف يعلمون لهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وصورته. سيرة النبي وصورته يعني شمائله كما يعلمون أبنائهم أيضا كتاب الله عز وجل ويعلمونه آدابا وكيف يتعامل مع الكبار وكيف يتعامل. للأسف تجد الآن أطفال يقف مع الشخص الكبير والعالم الفلاني ويسلم عليه هكذا كأنه عبد عند والده. على كل هذه قلة حياة تعلمها من ماذا؟ تعلمها من والده. نعم تابع. فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة. فآذنه يعني أعلمه بالصلاة بدخول وقت الصلاة. نعم. فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. يعني نفخ وصلى ولم يتوضأ. وهذه مسألة حتى غالبا ما يكون هذا في صلاة الصبح أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يصلي ركعتي الفجر يضطجع. وهذا سيأتيكم إن شاء الله هل الاضطجاع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا عام؟ يعني ابن حزم له صولات وجولات في المسألة. والصنعاني يقول على أنه طارة يفعل هذا وطارة هذا. نعم. قلنا لعمر إن ناسا عمر بن دينار يعني قلنا سفيان قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول سمعت عبيد بن عمير. قال العلماء بالتصغير فيهما عبيد عمير بالتصغير فيهما معا في عبيد وعمير. نعم. يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قال رؤيا الأنبياء وحي. هذا هنا يقول الخطابي لماذا منع قلبه النوم؟ لماذا؟ شنو السبب؟ لأنه قد يأتيه الوحي ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه. غالب الوحي كان يأتي في منامه. أول شيء أول ما يبدأ به الأنبياء شنو هي؟ الرؤيا الصالحة. والحديث الذي سبق لكم يعني في أول باب كيف كان بدء الوحي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما يبدأ به كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضح. وقيل إنها بقيت 6 أشهر وقيل أكثر كلها. قيل إنها كل نبي كما جاء في طبقات النساء كل نبي قبل أن يوحى إليه تأتيه ماذا؟ تأتيه الرؤى. هنا نسأل مسألة ثم أتم. ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا ما هو وجه استدلال البخاري بهذا الحديث بهذه الآية عفوا ما هو وجه استدلاله بهذه الآية من جهة الرؤية؟ استدلالنا بأن الرؤية هي قسم من أقسام الوحي والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام بناء على هذه الرؤيا امتثل أمر الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه طيب. إسماعيل عليه السلام. طيب الإقدام على ذبح ولده حلال ولا حرام؟ محرم. لكنه عندما يأتي الأمر من الله الأمر مقدم. ولكن هناك من قال لا تكون وحيا إلا إذا كان القلب يقظانا، وهذه قاعدة افهموها، لا تكون وحيا إلا إذا كان القلب يقظانا. أنا أريد أن أسألكم في مسألة، هذه الآية وآية أخرى في سورة يوسف، سيدنا يوسف قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وهذه هنا قال إني أرى، ما الفرق بينهم؟ السورة يوسف جاء بالفعل الماضي، هنا جاء بالفعل المضارع. إذا إيش الفرق؟ هب أنه جاء هذا بالماضي وهذا المضارع، إيش الفرق؟ ما هو الفرق؟ أنا ما قلت لك أعرب، قلت شنو هو الفرق؟ من ناحية المعنى. ها؟ من ناحية المعنى. آه. ما بك محمد سعدتين؟ لا، هي الرؤية كما سبق لنا إما أن تكون علمية وإما أن تكون جزائية وإما أن تكون مذهبية وإما أن تكون حلمية، هذه هنا حلمية ولكن مش هذا هو القصد. أتم يا أبو محمد سعد. يعني أن سيدنا إبراهيم لما رأى هذه الرؤية لم تفارق بصره، لذلك جاء بالفعل المضارع. علاش؟ دلالة على التحقق. ها؟ الدلالة على التحقق. لا، يعني الأخ محمد سعيد يعني يكاد أن يقول شيئا حقيقيا. إيش هو؟ التعبير بالمضارع يدل على التجدد والحدوث، والتعبير على الماضي ليس كذلك. فلذلك لو قيل له اذبحه وجاءت الرؤيا بصيغة الماضي لما فعل، فلذلك جاء بالفعل المضارع الذي يتجدد كما قال الله عز وجل ويقتلون النبيين ويقتلون الأنبياء، معنى أن القتل من اليهود يتجدد، قتلوا 300 نبي في يوم واحد، قتلوا 70 نبيا في يوم واحد، وأقاموا سوق بقلهم ولا زالوا يقتلون إلى الآن. وحتى يعني اليهود صفتهم القتل وصفتهم الخيانة وصفتهم الكذب وصفتهم الدس وصفتهم يعني إضرام النيران بين الناس وإلى غير ذلك. فلذلك جاء الفعل المضارع الذي يدل على الحدوث والتجدد، معنى أن هذه الصفة لا تفارقه، ومعنى أن الرؤية ما كانت تفارق سيدنا إبراهيم، فلذلك أقدم على هذا الفعل. فلو جاءت الرؤية بصيغة الماضي لما أقدم عليه، واضح؟ فلذلك أراد أن يبين لنا البخاري على أن الرؤية تجددت، كما أراد أن يبين لنا أن الرؤية لا يمكن أن تكون وحيا إلا إذا كان القلب يقظانا. نعم، واضح؟ طيب صحيح ما قيل هنا أن هذه الرواية الأخيرة لا علاقة لها بالترجمة؟ قالوا بأن هذه يعني ما عندها علاقة بالترجمة، لأنه الترجمة كانت في ماذا؟ في التخفيف في الوضوء، ثم الزيادة لا، ولكن هذا غير صحيح لأن هذا عنده ارتباط بالسند. نعم. باب إسباغ الوضوء. باب إسباغ الوضوء. الترجمة، أين موضع الترجمة من الحديث الذي سيأتي؟ هو أسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء، هذا موضع الترجمة. طيب إيش هو الإسباغ؟ في اللغة هو الإتمام. أنا ذكرت لكم أن الإسباغ يطلق على الإتمام وعلى الاتساع وعلى الإحكام وعلى الإتقان. أما الإسباغ الإنقاء لازم للإسباغ، فلذلك من جعله من جعل الإنقاء قسما رد عليه، قال إنه لازم لماذا يا مصطفى؟ الإنقاء لازم لماذا؟ للإتمام، للإسباغ. طيب قل لي الإتمام والإتقان والإحكام والاتساع، أما الإنقاء فهو لازم لماذا؟ الإسباغ. هذه معاني. طيب الإسباغ إلى كم ينقسم؟ ركزوا معي جيد، إلى كم ينقسم الإسباغ؟ الإسباغ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الإسباغ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الإسباغ إما أن يكون فرضا، إما أن يكون فرضا وهو استيعاب جميع المحل هكذا من إلى من أصابع اليدين إلى المرفقين. وطبعا سيأتي هل إلى تفيد الغاية ولا لا، وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل، وهذا أيضا فيه نظر كما سيأتي إن شاء الله. فمن أصابع اليدين إلى المرفقين هذا الإسباغ اللي هو فرض. أنا اتصل بي واحد على صفحتي الرسمية وعهدي به أنه لا يعذر بالجهل، عهدي به أنه لا يعذر بالجهل، يعني كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه. قلت له يا هذا، هناك نصوص كثيرة في مسألة العذر بالجهل، وهو يسبح بواحد يعني من ألسن فتن الأمة. فقلت له يا هذا ليس كذلك، يعني الصحابة اللي قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الرجل الذي قال يعني لأولاده إذا ألم تفحرقوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا إلى آخر الحديث، الرجل الذي قال للنبي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الخمرة ولم يكفر النبي لجهله، والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت النبي ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، وقالت بأنها تهجر اسمه، وقالت لا أهجر إلا اسمه، يعني نصوص كثيرة ومعلوم بالإجماع لا إثم قبل العلم، لا إثم قبل العلم. قلت لو تعاملنا معك بمنطقك قال هل يعيد الصلاة؟ كان يتوضأ من ماذا؟ من الكوع إلى المرفق فقط، من الكوع إلى المرفق، هل أعيد الصلاة؟ قلت له لو تعاملنا معك بمنطقك عدم العذر لقلنا لك نعم سنتين أو ثلاث تعيد الوضوء وتعيد الصلاة، ولكن نمشي على ظاهر قول المالكية أن الجاهل في باب العبادة كالمتعمد، وأن الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، وعبادة الجاهل مهما قام أورقت له. نتعامل معه بمنطق المالكية، بعض المالكية، مع أن الصحيح أنه يعذر والنصوص كثيرة. أنتم تعلمون الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اعذن لي بالزنا، والرجل الذي صلى خلف النبي معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم صلى خلف النبي وعاد الصحابة عطس قال له يرحمك الله في الصلاة وفي الصلاة، نظر إليه الصحابة قال ما لكم تنظرون إلي هكذا، قال فلما رأيت أنهم يصمتونني سكت، يعني هل أبطل النبي صلاته؟ والمسيء في صلاته خلاد بن رافع صلي كأنك لم تصلي، صلي كأنك لم تصلي، هل قال النبي صلى أعد كل صلاتك؟ لا. فقلت إذا لو تعاملنا معك بمنطقك لقلنا لك صلاتك باطلة ينبغي أن تعيدها. كما كتب واحد بعض الأوراق خرابيش، يعني أفسد الورق والقلم فيرد على من يعذر بالجهل، فقال العصمة لله. فقلت له لو كنا نتعامل بمنطقك أنت كفرت، لأنك تقول العصمة، العصمة معناها المنع، معنى أن هناك إله آخر يمنع الله من الوقوع في معصية، فإذا أنت كفرت، لكننا لا نتعامل لأنك جاهل ولذلك عذرناك، وإلا فأنت كفرت بمنطقك، فنحن لا نريد أن نتعامل معكم بمنطقكم. فالشاهد عندنا أن الإسباغ على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما هو؟ فرض. أعطوني إيش هو فرض؟ استيعاب جميع المحل. استيعاب جميع المحل هذا فرض، إذا كان مرة مرة، يعني مرة واستعاب كل العضو، لا حتى مصطفى الوجه مثلا استعاب كل العضو، اليدين استعاب كل العضو، الرجلين مرة مرة، هذا نقول له إسباغ اللي هو فرض إذا عمل مرة واحدة. الإسباغ بثلاث مرات، بثلاث مرات ماذا؟ إيش هو هذا؟ ثلاث مرات هذا الغسل، كيف هو؟ سنة، أحسنت، هذا الإسباغ اللي هو سنة وهو الغسل ثلاثا ثلاثا، الغسل ثلاثا ثلاثا. القسم الثالث المستحب. مصطفى سجلت الأقسام الثلاثة، القسم الأول فرض، ما هو؟ مرة مرة ويستوعب كل المغسول. ثانيا الإسباغ اللي هو سنة ثلاثا ثلاثا في كل مغسول ويتقن ويتم وماذا ويحكم مفهوم مفهوم. القسم الثالث إيش هو؟ المستحب. المستحب وهو الإطالة وهو الإطالة يعني الزيادة على أعضاء الوضوء زيادة على أعضاء الوضوء. طرحنا هذه الزيادة كما قلنا فرار من أما يبلغ وضوء المؤمن ها تبلغ الحلية الحلية كما سبق أن قلنا والحديث يعني هذا بعضهم قال بأنه مدرج وصح أنه ليس بمدرج وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا بالغ لا بأس ولكن لا يعتقد أنه خلاص نعم إذا لم يفعل معنى أنه آثم. ثم قال وقال ابن عمر وقال ابن عمر إيش هذا معلق. هذا معلق ولذلك هذا مما وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح نعم. وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء إسباغ الوضوء الإنقاء ماش إيش هذا يعني قل لي من يقول لي مش إيش هذا ناتج عن الإكمال إيه ولكن إيش هذا ماذا يسمى هذا عندهم في اللغة وفي الأصول ماذا يسمى مستلزم إيش هذا إيش هذا قل لي أنت تقول لي كلمة واحدة هذا تفسير الشيء بلازمه هذا تفسير الشيء بلازمه لأن الإتمام ماذا يستلزم الإنقاء يستلزم الإنقاء هذا عادة أليس كذلك بلى ولذلك ورد أن ابن عمر كان يغسل رجليه سبع مرات كان يغسل رجليه سبع مرات وهذا رواه طبعا ابن المنذر بسند صحيح في الأوسط أنا طلعت عليه وسنده صحيح إليه نعم ولكن العلماء قالوا لماذا بالغ في الرجلين دون غيره من يجيب لعله كان يجي حافيا لأنه أكثر عرضة للرجل لكونهما محلا للأوساخ لكونهما محلا للأوساخ هذا غالبا لأن يعتادون المشي كما قال محمد سعيد حفاة في الغالب نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم طيب هناك سؤال ولربما يكون هذا إشكال إذا كان مثلا يغسل رجليه سبعا مع أنه ثبت أن الزيادة على الثلاث ضرب فقد تعد وضرب بصرف النظر عما قيل في هذا إذن كيف يكون هذا هذا قال العلماء في من لم يرى الثلاث سنة في من لم يرى الثلاث سنة أما من رآها وزاد فهذا قالوا من باب الوضوء على الوضوء ها؟ طيب الوضوء على الوضوء نور على نور طبعا لا يصح قالوا يعني تصور أنت مثلا عملت ثلاثة تم وضوءك ولا لا تم إذا زدت ولذلك سيأتيكم إن شاء الله وفي الصحيح غسل رجليه حتى أنقاهما هذا في صحيح مسلم حتى أنقاهما قالوا بأن النقاء هو يحصل بماذا بالإسباغ هو تفسير الشيء بلازمه كما سبق أن قلنا لكم وهذا إن شاء الله سيأتي ونتكلم فيه نعم حتى لا نسبق الله تابع حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن مسلمة هذا القعنبي هذا طبعا الحارث البصري القعنبي الحارث البصري مسلمة بفتح الميم وسكون السين وفتح اللام مسلمة الحارثي البصري القعنبي وهذا له موطأ لذلك البخاري غالبا ما يروي حديث الموطأ بهذه الواسطة في الغالب هو عبد الله بن مسلمة القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك وله موطأ أنتم تعلمون 1100 عند ماذا 1100 ممن روى الموطأ وقيل أكثر ممن روى الموطأ ولم يصل لنا إلا موطأ يحيى بن يحيى وموطأ محمد الحسن الشيباني وموطأ القعنبي وبعض الموطأات هكذا. نعم تابع. عن مالك عن مالك الإمام إمام دار الهجرة. نعم. عن موسى بن عقبة. موسى بن عقبة من هو موسى بن عقبة هذا؟ عقبة هذا هذا أنا موسى إسماعيل تقول لا تابعي. أنا هذا تعمدت يعني أسألكم فيه لأن عدة مرات نبهتكم عليه وهذا أشاد به الإمام مالك جيدا ومدحه ومدح أحد كتبه وأحد كتبه التي مدحها طبعت الآن حقق أحد علماء المغرب حتى مدح قال أحسن المغازي مغازي أنا نزيدكم نوضح لكم أكثر أفضل المغازي مغازي هذا موسى بن عقبة أفضل المغازي موسى بن عقبة هذا موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني ذكرته لكم عدة مرات توفي سنة 141 هجرية توفي سنة 141 هجرية. نعم تالي. عن قريب مولى ابن عباس. قريب سبق لكم أين سبق لكم قريب؟ سبق في الحديث الأول حديث باب التخفيف سبق هنا قريب بن أبي مسلم القرشي هذا هو اللي قلنا على أنه معروف بأبي رشدين المتوفى سنة كم؟ 98 هجرية. نعم. عن أسامة بن زيد. أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي المدني توفي سنة 54 هجرية. نعم. قالوا له في البخاري في صحيح البخاري 17 حديثا له في صحيح البخاري 17 حديثا. نعم. أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل الشعب. الشعب على وزن حبر على وزن حبر الشعب شعب والشعب هو طريق في الجبل وقال له شعب. نعم. حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. لاحظوا ركزوا هنا جيدا ركزوا هنا جيدا افهموا لي هذه وإن شاء الله نقف على باب غسل الوجه باليدين وركزوا هنا جيدا ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. إيش معنى ولم يسبغ الوضوء؟ يلا واحدة واحدة. ها؟ فعل السنة. ما معنى لم يسبغ الوضوء؟ يعني لم يكمله خففه لم يكمل الوضوء خففه فعله مرة مرة دون إتقان. لماذا؟ لماذا؟ مع أن النبي معلوم عليه أنه يتقن الأعمال لماذا فعل هنا خفة؟ قال العلماء لأنه أراد أن يكون على وضوء فقط ولم يرد الصلاة به لم يرد الصلاة به فلذلك لما أراد الصلاة ماذا فعل؟ أعاد الوضوء أسبغه. هذا كمثل الوضوء الذي يفعله المجامع الذي جاء ضاجع زوجته فأمره النبي أن يتوضأ ليكون أهول وأسهل للعود كما أن إذا كان أيضا على جنابة يعني يتوضأ من أجل الأكل يتوضأ من أجل شرب الماء يتوضأ من أجل النوم. ها؟ على كل يعني لا نقول كما يقول الفقهاء يعني يصلى لحروف ولا يصلى لحروف نقتبس نقتبس وحروف سنرجعكم هذا كله اصطلاح للفقهاء لا أساس له من الصحة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم الوضوء ولم يكمل الوضوء وخففه غسله مرة مرة لأنه لم يرد الصلاة به ولما أراد الصلاة إنما أراد أن يكون على وضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما على وضوء إنما أراد أن يكون على ماذا؟ أراد أن يكون على وضوء لما أراد الصلاة ماذا فعل؟ أسبغ الوضوء. ومعلوم أن المسلم ينبغي أن يكون دائما على وضوء هذا هو الذي ينبغي دائما ينبغي أن يكون على وضوء ودائما ينبغي أن ينام على وضوء هذا هو. فقلت الصلاة يا رسول الله. ها فقلت الصلاة، لماذا قلت الصلاة؟ إيش مفعول من هذا؟ ها إيش هي؟ إيش معنى هذا؟ يعني منصوب بفعل محذوف، يعني تريد الصلاة. صحيح، لأن قلت لا تنصب. قال لا تفعل إلا بشروط، وكتظن جعلت تقول إن والي مستفهما، وأنتم تعلمون إلا عند طائفة، عند سليم قل ذا مشفقة، سليم يجعلونها تعمل مثل تظن، ها؟ ولكن هذا طبعا قبيلة من القبائل وهذا طائفة، فيكون هنا منصوب على الإغراء، يعني أتريد الصلاة يا رسول الله؟ أو قال بعضهم لما لا يكون أتصلي الصلاة يا رسول الله؟ نعم. لو شهد. ها؟ عنده شهد ربما. إيش؟ ربما عنده شهد حديث. فقلت أتريد الصلاة. لا الصلاة. قالوا يا رسول الله الصلاة. يخبره بالصلاة. يعني معنى فقلت الصلاة. يعني أتريد الصلاة؟ عندما رأى وتوضع وضوءا خفيفا. فقال أتريد الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، يعني موضع الصلاة هو مزدلفة أمامك، والمزدلفة خلف كل أمامك، أمامك هذا هو. نعم. فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. هذا هو الشاهد من الترجمة، لاحظتم الشاهد من الترجمة؟ فأسبغ من الوضوء، يعني هذا هو موضع الترجمة وليس توضأ ولم يسبغ الوضوء، هذا ليس موضع الترجمة. نعم. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره. أناخ كل إنسان، كأنهم فعلوا ذلك خشية ماذا؟ لماذا فعلوا ذلك؟ يعني لما أرادوا أن يصلوا أناخوا كل واحد أناخ بعيره. أناخ يعني معلوم أنه يتكلمون معه بلغتهم بلغة البعير فيجلس إلى الأرض. لماذا فعلوا ذلك؟ ها؟ يعني أناخ البعير يعني خشية التشويش لقيامها، خشية التشويش لقيامها، والأبعر إذا كانت قائمة لا يمكن أن تستقر في مكان واحد، ولذلك لا يوجد بعير مربوطا. لماذا البعير لا يربط؟ لأنها كأنها خلقت من جان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمرنا أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في مرابض الإبل خشية ما يأتيك منها، لأن ربما تضربك ربما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في لحامل القرآن بأنه أشد تفلتا من الإبل في، لماذا؟ لأنها هي تبقى هكذا حتى تخرج من العقال، واضح؟ كذلك القرآن يعني إذا لم يتعاهده الإنسان. نعم. ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. فصلى ولم يصلي بينهما كما هي كانت عادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ونقف هنا. ثم قال باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. ولماذا قال باليدين؟ معلوم أنه تغسل باليدين، ولكن لماذا قال؟ هل معنى أنها تغسل باليد الواحد؟ وهذا صحيح كما سيأتي غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتابع غدا بإذن الله عز وجل.